أمر متعلق بالسماء، أمر رباني، جوائز إلهية يوزعها الرب العلي جل جلاله على خلقه وعباده لحبه ورحمته ولطفه وكرمه بهم. لكن أيها الغوالي، يحرم من هذه الجائزة نوعان من الناس. النوع الأول نكرر الكلام عنه، ومهما كررنا الكلام عنه لا نشبع منه، إنه الكلام عن التوحيد، إنه الكلام عن حقيقة التعلق بالملك جل جلاله. ولطالما ذكرنا ذلك في خطبنا أو الدروس أو غير ذلك، ولكن أحببنا في هذه الدقائق القليلة أن نوجه الأبصار والقلوب والعقول والأفكار إلى القسم الثاني من الحديث الذي يتغافل أو يغفل عنه كثير من الناس إلا من رحم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يغفر الله تعالى في ليلة النصف من شعبان لكل أهل الأرض، لكل أهل الأرض إلا لمشرك، نعوذ بالله وإياكم من الشرك ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره. قال عليه الصلاة والسلام: ومشاح. دعوني وإياكم أرجع إلى أصل اللفظة. المشاحن من الشحن. عدت إلى المعاجم فوجدت الشحن كما هو معروف في لغتنا نحن العرب، شحن أي ملأ. قبل الشحن كان فارغا، كان خفيفا، لا يحمل معه شيء ثقيل. وبعدما شحن فامتلأ فثقل فبطئ فصعبت عليه الحركة. صلى الله عليك يا من أوتيت جوامع الكلم، والله لا تكفينا خطبة في معنى المشاحنة. لو تكلمنا بخطب لما بينت حقيقة معنى هذه الكلمة، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم اختصرها بكلمة فقال: احذروا الشرك واحذروا الشحناء. ولطيفة أخرى، الله جل جلاله هو الغفار وبيده المغفرة. اسمع أيها الغالي، يغفر لمن يشاء، متى يشاء، كيفما يشاء، في الوقت الذي يشاء، أليس كذلك؟ قل لي بالله عليك، أما سألت نفسك يوما لما جعل الله جل جلاله طيلة العام مغفرة الذنوب سهلة؟ على سبيل المثال، إذا أكلت طعام وقلت بعد الطعام: الحمد لله، بس. من أكل طعاما فحمد الله بعد الطعام قال: الحمد لله، غفر له ذنبه. دخلت المسجد فقلت دعاء: غفر لك ذنبك. صفحت أخيك: غفر لك ذنبك. خرجت من الخلاء فقلت غفرانك: غفر لك ذنبك. يا ربي عودتنا أنك كريم، يا ربي عودتنا أنك حليم، تغفر لنا بأبسط وأقل الأعمال. يا ربي قبل رمضان لما ربطت المغفرة بعدم الشحناء؟ لما يا رب؟ ليس هذا فحسب، انتقلوا للمعنى الأجمل. لما جعل الله هذه المغفرة قبل 15 يوم من بدء ذلك الموسم العظيم؟ ليه مش قبل بيوم؟ أليس يخلق ما يشاء ويختار؟ ألم يخلق هو شعبان؟ ألم يخلق أيام شعبان؟ لما اختار يوم النصف من شعبان؟ لما لم يختر يوم 25؟ لما لم يجعل هذه الليلة من العشر الأواخر كما اختار ليلة القدر أن تكون من العشر الأواخر من رمضان؟ وكأن الله جل جلاله يقول أن ذلك، واعذروني بالكلمات، أن ذلك النتن، أن ذلك الخبث الذي تحمله في قلبك إن نويت أن تخرجه لا يخرج مباشرة، يحتاج أقل القليل لأسبوعين حتى يطهر قلبك، حتى تدخل إلى رمضان بقلب طاهر سليم خاشع. فإذا وقف بين يدي الله في التراويح أو في القيام فرفع يديه وكبر، ووقف بين يدي الملك الديان وسمع كلام الرحمن وسمع القرآن، خشع قلبه وذرفت عينه وخضعت جوارحه وتأثر من رمضان من أول ليلة. لا ينبغي لصائم أن يركز على صوم الجوارح وصوم البطن قبل أن يركز على صوم القلب، فهذا أيها الغوالي اسمه صوم الخواص. أما صوم العوام أذن يا شيخ ولا ما أذن؟ بدي وقف طعام. وأذن ولا ما أذن؟ حتى نبدأ بالطعام. هذا صوم العوام، هذا صوم العوام. أما صوم الخواص، والصوم لغة هو الامتناع، فصوم الخواص هو امتناع ميل القلب إلى ما يغضب الرب جل جلاله. فهيأ قلبك وهيأ نفسك وقال لك سأكرمك بمغفرة ذنبك. يا رب وقعت في ذنوب كبيرة، يا رب قد وقعت في الزنا والحياذ بالله، يا رب شربت الخمر، يا رب مددت يدي فأكلت الحرام، يا رب نظرت للحرام، يا رب يا رب يا رب. يقول الله لك إن كنت من أصحاب القلوب السليمة في هذه الليلة سأغفر لك. هذه الليلة قبل الغروب، بعد معنا ساعات، بعد معك ساعات، إن كنت هذه الليلة من أصحاب القلوب السليمة مهما فعلت سأغفر لك. هكذا عودنا عبدي عبدي، إن جئتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا طيلة أيام العام. أما الليلة أضف عليها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ولا يوجد في قلبك شحناء ولا بغض على أحد من عبادي مهما فعل معك، إذن سأغفر لك. لذلك أيها الغوالي، فرصتنا ساعات قليلة تفصل بيننا وبين الجائزة، والله جل جلاله سهلها لنا وجعلها سهلة الوصول والمرام، فلا تضيعوها. يا إخواني دعوكم من الظاهر، دعوكم من التركيز على الظاهر، فإسلامنا حب، إسلامنا حنان، غيرنا من غير المسلمين عم بحنحنوا على بعضنا البعض. موقف حدث من أيام أظن الجميع قد رآه، رمز من رموز أكبر الديانات على وجه الأرض، ينزل ينزل إلى قدم رجلين أصحاب منظمات ورؤساء دول تنازعوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم، ينزل ذلك القس إلى قدمه ليقبلها ويقول له: دعك من القتال وتحاببوا فيما بينكم. أيها الغوالي، نترك بعضنا البعض. ناس حاطة فلان براسة وحاطت فلان براسي، وهذا حاطت جاره، وهذا حاطت أخوه، وهذا حاطت أبوه، وهذا حاطت الشيخ الفلاني، وهذا حاطت الجماعة الفلانية، وهذا حاطت الحزب الفلاني، وتارك حاله يمتلئ قلبه بهذه الأوساخ، حتى إذا دخل رمضان يدخل وقلبه ممتلئ. وليس ذلك بعيد على من أفرغ وقته على تلك الوسائل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا؟ قال: إن الله تعالى قد كره لكم قيل وقال. سمعت سؤال؟ وسمعت سؤال عنك؟ جاء رجل إلى الشافعي وقال له: يا إمام، يا محمد بن إدريس. قال: نعم. قال: إن فلان قد قال عنك كذا وكذا. قال: الله أكبر، هو رماني بسهم فلم يصبني، لم حملت السهم وطعنتني به؟ لم تكن نمام؟ لم تحمل الناس الأحقاد؟ دعك والناس، أنشئوا الحنان فيما بينكم، ابتداء من الأسر، حنان الأب على الأولاد، حنان الأم على الأولاد. انشغلنا بالوسائل عن بعضنا البعض، عوائل متفرقة، أب بزاوية وأم بزاوية وولد بزاوية وبنت بزاوية، وبكرة برمضان على السفرة بنقعد وتليفونات معنا. وقيل وقال وأحقاد ودغائن، اجتمعوا، أحيوا الحنان والحب في بيوتكم قبل رمضان حتى تتعلموا كيف تطلعوا لبرا البيت. المحبة بين الجيران، المحبة بين أهل المساجد. لكم ذكرت هذا ونعيده ونكرره، المحبة بين العاملين للإسلام. وقف الإمام الشافعي يتناقش مع أبي موسى الصدفي رحمه الله أحد التابعين في مسألة، فاختلف معه فيها، هو عنده رأي وأبو موسى عنده رأي. بعدين مشى أبو موسى فلحقه الشافعي وسلم عليه وعانقه، قال: يا أبا موسى، ألا يمنعنا أن نكون إخوة ومحبة وإن اختلفنا في رأيي؟ وإن اختلفنا في رأيي؟ يا عاملين للإسلام، يا شباب، يا طلبة العلم، احذروا ممن يشحن قلوبكم على بعضكم البعض. فهل قتل الشباب بعضهم في الشام؟ وهل قتلوا بعضهم في العراق؟ أم في اليمن؟ أم في القدس الشريفة؟ إلا بسبب الشحناء والضغائن. وهل ما زال الأعداء قد تكالبوا علينا؟ إلا بسبب الشحناء والضغائن. أيها الأحبة في الله، لا يستمتع برمضان ولا بلذة الصيام ولا بلذة القرآن ولا بمتعة القيام ولا بمتعة الدعاء للملك الديان إلا من دخل إلى رمضان وقلبه سليم على إخوانه. فأسأل الله جل جلاله أن ينظف قلوبنا من الشحناء والبغضاء والأدران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سهل أن ترى أمامك في رمضان الطعام فتمتنع عنه وتقول أعوذ بالله، وسهل أن ترى أمامك الماء البارد في رمضان الذي قد يكون فيه حر فتقول أعوذ بالله، وسهل أن ترى امرأتك أمامك فتقول أعوذ بالله، لا أدنو منك وأنا في رمضان. ولكن الأصعب من هذا أن تخرج الآن بعد هذه الخطبة وتجلس مع نفسك لدقائق وتقول: قد أكون أنا ممن يحرم هذه الليلة من المغفرة؟ فلان وفلان وفلان وفلان بيني وبينهم حدث في يوم من الأيام شحناء أو بغضاء، أيعقل؟ أن أكون من هؤلاء؟ والله لن أصل للبيت، لن أنزل للبيت، وما أدراني هل أدرك المغرب أم لا. فإن جاءني ملك الموت قبل المغرب أكون ممن سارع بإزالة تلك الشحناء. يا شيخ، هو اللي بلش، هو اللي أذاني، هو الذي الحق عليه. مسطح تكلم في عرض أبي بكر ولم يتكلم أي كلام، تكلم في عائشة، تكلم في زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تكلم في بنت حبيب الحبيب أبي بكر رضي الله عنه، فقال: لا أنفق عليه بعد اليوم. وكان من الفقراء الذي يعطيهم، فأنزل الملك جل جلاله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وليعفوا، لهم الأمر، وليعفوا وليصفحوا، لهم الأمر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكأن الله يقول: المغفرة يا أبا بكر مربوطة بسلامة قلبك، فاحذر أن تحرم منها. فسمع الصديق الآية فبكى وقال: بلى يا رب، أنا ما أقبل المغفرة، بلى يا ربي، بلى، أريد أن يغفر الله لي. ثم أرسل له بالمال. قطعا من قد يكون بيننا وبينه شيء من الشحناء ما وصل إلى هذا الحد. لذلك أيها الغوالي، فلنحيي في هذين الأسبوعين قبل رمضان أجمل معاني الحب وأرقى معاني الحنان، ابتداء من بيوتنا بين الأزواج والزوجات. أصلحوا ما بينكم. الأولاد الذين يروا كثرة المشاكل في البيوت بيتربوا بأمراض نفسية بيخرج فيها على المجتمع. اصبر اصبر، فالقوامة في يدك، ليس هذا لتتجبر، هذا لأنك بإذن الله تعالى أقدر على الصبر. وأنت أيها الولد، أعن أمك وأعن أباك، فبهذا تبلغ رضا ربك. وأنت أيها الأخ، أعن أخاك وأعن أختك وأعن جارك، ومن اختلف معك برأي بفقه ولا بعقيدة ولا بمنهج ولا برأي، ما عم بيصلي حدك بالمسجد، كتفك على كتفه، حرام تصلوا أمام بعضكم وتمشوا ما تسلموا على بعضكم وتتدابروا. لا، أنا رأيي في المسألة كذا، هو كذا، والصحابة اختلفوا فيما بينهم. الزمن الآن على صعيد عام أحوج ما نحتاج فيه إلى الحب والحنان، وعلى صعيد خاص في هذه الأيام أحوج ما نحتاج فيه إلى الحب والحنان. من أراد أن يكسب رمضان وأن يكسب رضا ربه المنان فليسارع في هذه الساعات المتبقية قبل غروب هذا الشمس ليسطر أمام ربه وبين يدي حبيبه صلى الله عليه وسلم أجمل معاني الحب والحنان والرضا والأخوة والتسامح. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا يذب عن أعراض المسلمين إلا ثبته ونصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا هديته وأيدته ووفقته. اللهم أصلح فيما بيننا، اللهم أصلح فيما بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. بارك لنا فيما تبقى من شعبان، بارك لنا فيما تبقى من شعبان، واجعلنا يا ربي ممن أدرك رمضان بذنب مغفور وعيب مستور، يا حليم يا غفور. اللهم بارك لنا في ليلة النصف من شعبان، اجعلنا يا ربنا ممن غفرت فيها ذنبه وسترت عيبه ورفعت قدره ودرجته يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.